وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا عليهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم. وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها Thank you. قال الذين خلقوا على أمرهم لنستخفن عليهم مسجدا. قال الذين خلقوا على أمرهم لنستخفن عليهم مسجدا. قال الذين خلقوا على أمرهم لنتخفن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم بِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَدِيرٌ. فلا تمار فيهم إلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قدير فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا

أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. حقا بفضل الله قد استمعنا الى خير ارض اخرجت الينا خير غرس فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي المخرج للإذاعة والتلفزيون المصري والمخرج للقنوات الفضائية. ولا ننسى فضل الله عليه وفضل معلمه الأول أحمد بيك مصطفى الذي وضعه في هذه المنصة بهذا المستوى. أن ندعو الله له أن يرفع عنه ما أصابه في عينه. شكر الله لكم حسن سعيكم جليل.